الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب الجهاد في كتاب السنن كتاب الجهاد: باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرن. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر، فإذا هم بروايا قريش فيها عبد أسود لبني الحجاج، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه: أين أبو سفيان؟ فيقول: والله ما لي بشيء من أمره علم، لكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف، فإذا قال لهم ذلك ضربوه، فيقول: دعوني دعوني أخبركم. فإذا تركوه قال: والله ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد أقبلت فيهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وأمية بن خلف قد أقبلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويسمع ذلك. فلما انصرف قال: والذي نفسي بيده أصدقكم وتدعونه إذا كذبكم. هذه قريش قد أقبلت لتمنع أبا سفيان. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مصرع فلان غدا، وضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، وضع يده على الأرض، وهذا مصرع فلان غدا، وضع يده على الأرض. فقال: والذي نفسي بيتجاوز أحد منهم عن موضع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأرجلهم ألقوا في قليب بدر. وفي كيف يفعلوا بالأسر وكيف يمنوا عليه الأسر بعد ما يربطون إلى آخره. أبن الأسير يضرب وينكل به، وقد يكون خطأ، قد يكون ضربه خطأ وقد يكون صوابا، لكن في هذه الحالة كان خطأ، في هذا الأسير الموجود الآن خطأ، لأنهم أخطأهم ضربوه، وإذا كذبهم هفلتوه تركوه، فهذا يسمى خطأ. الرسول عليه الصلاة والسلام عجب من أمرهم، يقول: إذا صدقكم، إذا صدق ضربتموه، وإذا كذب ترك. حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى بدر لا يريد الشوكة، وإنما يريد القوافل التي مع أبي سفيان، لكن الله تعالى وتقدس أراد. أنت تريد وربك يريد، ولا بد من إرادة الله تعالى وتقدس. فجاء عليه الصلاة والسلام لما علم أنه أفلتت القافلة، القوافل أفلتت ولجأت خلاص انتهت، لكن هذه الشوكة أمامكم بين يديك الشوكة. حل عليه الصلاة والسلام ونزل بين المدينة والآبار، الآبار آبار بدر، فأتاه الحباب رضي الله تعالى من خيار الصحابة ومن رؤساء الخزرج، أتاه الحباب بن المنذر، قال: يا رسول الله، منزلك هذا اللي نزلته هل هو وحي من الله فلا يمكن نتعداه أم أنه الحيلة والمكر والخديعة؟ قال: لا، المكر والخديعة. قال: ليس هذا منزل رسول، ارحل، بار بيننا وبين المدينة ونحن قدام قريش، فنحن نشرب ولا وهم لا يشربون، نحن نشرب وهم لا يشربون، نحميهم من الماء وندفن الآبار إلا بئر. وهذه الحيلة بالكفار بالمشركين. فرحل الرسول عليه الصلاة والسلام بإرشاد الحباب بن المنذر رضي الله تعالى، يدلنا هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاءنا بالوحي من السماء فلا أحد له كلام، وإذا جاء برأي من الراء فقد يكون رأي بعض الصحابة أحسن من رأيه، فلهذا أخذ برأي الصحابة رضي الله عنهم. فرحل وجعل الآبار بينه وبين المدينة، وجعل المشركين الآبار من ورائهم، يشرب المسلمون ولا يشرب الكفار. فجاء عبد يريد أن يروي برواي، الرواية جلد بعير يخرجونه ثم يروون فيه 20 يوم راويتين على جمل. فجاء عبد من الحجاج للحجاج ابن الحجاج الاثنين، ابنه يريد أن يروي بالراويتين على جمع راويتين وهو عبد مملوك، فأناخل بعيره يريد أن يروي من البئر اللي بقيت والباقي دفنوه. فجاء الصحابة رضي الله عنهم ومسكوه صاروا يضربونه. أين أبو سفيان؟ قال أبو سفيان ما أدري والله وينه، ما أعرف، ما أدري بوعدكم فيهم فلان وفلان وفلان وفلان. شوفوا قريش هذه تطلع عليه، هذه قريش صاروا خبطونه بالعصي، لا شوفوا أبو سفيان هنا هنا حتى يفكوه حتى يتركوهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي، ولما انصرف من صلاته وانتهى قال يا عجب سبحان الله، إذا صدقكم هذه قريش ضربتموه، وإذا كذبكم قال هذا أبو سفيان صدق. وين أبو سفيان الآن بمكة؟ وين أبو سفيان تتسأل عن أبو سفيان؟ لكن هذه الشوكة، الشوكة هي التي أمامكم، فإذا صدقكم تركتموه، وإذا صدقكم ضربتموه، وإن كذبكم تركتموه. هذا العجب العجب. هل يضرب الأسير حتى يقرر على شيء؟ نعم يضرب الأسير ويحبس ويسجن حتى يقرر، يقر بالأشياء التي نريدها منه، لكن قد يكون خطأ، قد يكون ضربنا له خطأ لأن نريد شيء وهو لا يعلم حاجة. فإذا كان لا يعلم وحلف أنه لا يعلم فلا يجوز، يجوز أن يعذب، لأنه لا يمكن أن تعذب إنسان إلا عاقبك الله تعالى وتقدس. أنس رضي الله تعالى عنه، هذا مصرع بجهل، هذا مصرع أمية بن خلف، هذا مصرع نبيه منبه أبناء الحجاج، هذا مصرع الوليد بن عتبة، هذا مصرع عتبة بن الوليد، هذا مصرع فلان. يقول أنس هو الذي نفسي بيده، ما تعدى كل واحد منهم مصرعه، كل اللي أشار إليه الرسول ما تعدى كل إنسان إشارة الرسول. صرعوا بأماكنهم، ثم لما انتهى بدر جروهم بأرجلهم ورماهم في القليب، قليب بدر، خاطبهم عليه الصلاة والسلام بعدما رماهم في القليب خاطبهم، قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا يا رسول الله كيف تكلم ناس كيف ما يسمعون؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منكم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعون كلامي. فكيف نجمع بين قول عائشة من قال لك إن الموتى أهل القبور يسمعون، الرسول عليه الصلاة والسلام الظاهر إن الله تعالى وتقدس أسمعهم كلامه في تلك الساعة عقابا لهم وتعذيرا وعذابا لهم، وأما غيره لا، غيره ما يسمع، حتى الرسول هنا هذا ما يسمع، لكن هكا الساعة تقريعا لهم وتوبيخ أسمعهم الله صوت الرسول. نعم. حدثنا أشعث بن عبد الله يعني السجدة رحمه الله، وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي هذا لفظه حاء، وقال رحمه إبش عن سعيد بن جبير عن ابنته فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا، فأنزل الله عز وجل إن الرشد من الغي. قال أبو داود المقلات التي لا يعيش لها ولد. يقول لما أبو داود رحل حدثنا أشعث بن عبد الله ثم قال حاون وحدثنا ابن بشار محمد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد حليم قال حدثنا ثم قال حاون وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية قال حدثنا سعيد بن طال عنه قال عن ابن عباس رضي الله عن الجميع قال يقول ابن عباس كانت المرأة تكون مقلاة، يعني يموت أطفالها، كل ولد تلده ولد تلده يموت، فتنذر المرأة إن أبقى الله ولدي لو هودنه. يعني لما كان الأنصار يتفاخر عليهم اليهود يقول اليهود إن ها هنا مهاجر نبي وإن سنتبعه ونقاتلكم معه، يقول للأوس والخزرج اليهود، يهود الأع وبني الحارث وبني النضير وبني قريظة، أمم كثرة كانوا في المدينة اليهود بكثرة، فيفتخرون على العرب الأوس والخزرج إن هذا هذه البلد مهاجر نبي، وإذا جاء نتبعه ونقاتلكم معه. إذا ولد لها مولود تقول إن أبقاه الله لي لو هودنها جعله يهودي، لأن عندهم دين اليهود دسك الساعة أيام الجاهلية دين اليهود مقدس، فصارت إذا ولدت مولود وبقي تركته يهودي جعلته يهودي وذهب معه، لو أنه يتهود يقعد عندها حتى جاء الإسلام وصار عند اليهود كثرة من أولاد الأرض متهودين. وجاء الإسلام ولما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجليهم ما الذي حصل؟ أولادنا مع اليهود يروحون هم يهود ما يمكن، لازم نكرههم على الإسلام، لازم نكرههم على الإسلام. نعم. أجل الله بني النظير اختاروا الجلة، بني النظير خيرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن يقتل وبين أن يجلو، يتركون دائر ويتركون شيء للرسول عليه الصلاة والسلام. فما أراد أن يجلو بني النظير، وإلى معهم كثير من الأنصار، من أولاد الأنصار متهودين، لأن المرأة تنظر تخليه يهودي ويبقى مع الأنصار مع اليهود يهودي. فلما أرادوا الجلاء قال الأنصار ما يمكن نخلي أولادنا يذهبون معهم هم يهود متهودون يصيرون يهود، ما يمكن نخليهم يذهبون معهم. فأنزل الله لا إكراه في الدين، فتبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لكن هذه الآية نسخت، هذه الآية نسختها آية السيف، هذه الآية نسختها آية السيف، ونسخت آية السيف آيات كثيرة. فهذه الآية كانت في أول الإسلام، الإنسان ما يكره على الدين، ما يكره كراهة، إنما تأتي به بالتي أحسن لعله يدخل في الإسلام، أما تكرهه بالقوة يدخل الإسلام فلا إكراه في الدين. هذا كان في أول الإسلام حتى نزلت آية السيف، فصار يكره على الدين غصبا عليه رغم أنفه، أما تسلم ولا تب ولا القتل، واحدة من الاثنين، فإن كان كافرا خالصا فأما الإسلام أو القتل لا ثالث لهما. وأما أهل الكتاب نصارى أو يهود فأما الإسلام أو يدي الجزية هو صاغر أو يقتل واحد منهم، وأما يترك كما هو على دينه ما يمكن، ما يمكن يترك اليهودي على دينه، على دينه خلاص انتهى. أما إسلام أو تؤدي الجزية وأنت على دينك وأنت صاغر، والحكمة في أداء الجزية أن الآدمي خلق حرا كريما، الآدم من حيث آدمي، من حيث آدمي خلق حرا كريما، حتى لو كافر يشعر بأنه حر، يشعر أنه كريم، يشعر أنه شعور، شعور آدمية، عنده شعور آدمي فيشعر بهذا الشعور. فلما تأخذ منه الجزية ويأخذ منه ضريبة كأنه عبد مملوك يعني هذا، ويدخل الإسلام يقول لا بلاشي من أدخل كل سنة على بس جسدي ضريبة كأني مملوك وكأني كذا، ما أقبل هذا. يعني كثير منهم أن يكون مملوكا يأخذ عليه الضريبة كل سنة فيدخل الإسلام، هذه حكمة الضريبة وحكمة الجزية، يأخذ عليه جزية بالقوة وهو صاغر، ويجعل يد المسلم فوق ويده تحت، يأخذ كذا يد المسلم فوق ويده تحت، وتأخذ الجزية والسيف فوق رأسه ذليلا صاغرا، ويضطر إلى أضيق طريق إلى آخره. فالشاهد أن الجزية حكمتها أن الإنسان من حيث إنسان من بني آدم خلق حرا، خلق كريما، خلق أنفة شمم، فعلى بدنك 24 دينار ذهب تسلمها كل سنة، على البالغ 24 دينار ذهب سلمها سبحان الله، تأخذ ضريبة وأنا بشر وأنا لي كرامة لي لا أسلم أحسن لي. هذه حكمة الجزية أن يدخلوا في الإسلام ويأبوا أن يؤخذ عليهم ضرائب أو يؤخذ عرق منهم أو يؤخذ حاجة. الشاهد أما الإسلام أو الجزية من الكتاب أو القتل، وأما الكافر الأصلي فأما الإسلام ولا القتل، لا شيء غيرهما. وأما قوله تعالى هنا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد نسخت. نعم. يعرض عليه الإسلام. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا أسباق بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن عمير عن مصعب بن سعد قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا 4 نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي صرف، فذكر الحديث. وأما ابن أبي صرف أنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايع عبد الله، فرفع رأسه فأفى كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 3، ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد، قوموا إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك تا أو مأت إلينا بعينك. قال إنه لا ينبغي لنبي أبو داود عثمان الحد إذ شرب الخمر. باب يقتل الأسير دون أن يعرض عليه إذا تكررت ردته حتى يومنا هذا، إذا أسر المسلمون أسيرا أنه يقتل ولا يعرض عليه الإسلام ولا يقال له تب خلاص انتهى. وإذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام رأيناه يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يسب أم الرسول لو كانت كافرة فإنه يقتل ولا توبة له ولا نقبل له توبة، يقتل وأمره إلى الله تعالى وتقدس. ومن تكفى الدين أو سب أم الرسول أو مثلا تكرر هدته فإنه لا يقبل له توبة ويقتل ولا يقبل له توبة مطلقا، حتى لو قال أتوب، حتى لو قال أبدكم نقول لا اقتلوا خلاص انتهى ثم تبت ثم رجعت، لا يمكن أن يبقى حيا من سب الرسول أو أمه أو سب أو تكررت ردته أو ارتد تكررت ردته بعد إسلامه أو ثلاثا لا تقبل توبتهم ولا يقبل لهم كلام مطلقا. من سب الرسول بأم الرسول ومن تكرر لا تقبل توبتهم بل يقتلون. والشاهد يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال عن أصباط بن نصر عن السدي عن السدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن، عندنا السدي الصغير وعندنا بين يدينا السدي الكبير اسمه إسماعيل بن حدثنا عن مصعب بن سعد نعم عن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم 4 من الناس وجاريتين، 4 كانوا يسبونه، أما عبد الله بن السرح فهو كان أسلم وجاء إلى المدينة وصار من كتاب الوحي وكان يكتب تحت بين يدي الرسول فيقول أحيانا وهو الغفور الرحيم، ويقول للرسول عليه الصلاة والسلام اكتب وهو الغفور الرحيم اكتب غيرها من باب هو عليم الحكيم، يقول ما يخالف كفى اكتب هو العليم الحكيم هو الغفور عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أردت أنا ولا يعارضني معناه أنه ما هو صادق فيما يوحى إليه، فهرب إلى المدينة وارتد. هذا عبد الله بن أبي السرح هرب إلى المدينة وارتد عن الإسلام فأهدر الرسول دمه لأنه ارتد بعدما أسلم ارتد وجاء إلى مكة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله بن خطل وعبد الله بن السرح وسمى 3 و4 يقتلون، وجاريتين كانتا تغنيان في سب الرسول عليه الصلاة والسلام في محفل من محافل أهل مكة. الشاهد أنه أهدر دم جاريتين وأهدر دم 4 أو 6 من المشركين، فلما فتح الله مكة أهدر دمهم. عبد الله بن خطل وجد بأستار الكعبة متعلق، فقال يا رسول الله هذا عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة ولا بالباب متعلق اقتلوه، فقتلوه وهو في أستار الكعبة. أما بن أبي السرح فاختفى حتى ذهب إلى عثمان وأمنه عثمان لأنه أخوه من الرضاعة به، فقال يا رسول الله بايع عبد الله بن السرح، فسكت النبي عليه الصلاة بايع عبد الله بن السرح فسكت بايع عبد الله بن السرح 3 مرات فسكت الرسول يريد أن أحد الصحابة يقوم فيضرب عنقه لأنه ارتد عن الإسلام، وليرتد عن الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يغضب عليه، لكن الله تاب عليه وصار من المسلمين بايعه في 4. ثم بعد ذلك قال ألا قام أحدكم فضرب عنق هذا الشخص الذي أحدث دمه أنا 3 مرات أكف يدي عنه، ما قام أحدكم لما رأيتوني كففت يدي 3 مرات ما قام واحد يضرب عنقه؟ قال الرسول تدري عن لي له ولا لا، أنت أهدرت دمه صح لكن أنت كففت يدك صح، لكن ما ندري هل تريد أن نقتله؟ لو قتلناه وش يحدث بعد ذلك؟ قال هل عميت إلينا أو غمزتها؟ قال لا ينبغي للنبوة الحمد ولا لمد. نعم شاهد أنه فتح مصر عبد الله بن سرح صار أمير لمصر بعد عمرو بن العاص وصمع على يده أمم، هذا عبد الله بن سرح أسلم على يده أمم من الكفار في مصر بعد عمرو بن العاص استولى على مصر. نعم رحمه الله. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعد بن يربوع حدثني جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح لا أؤمنهم في حل ولا حرم، فقتلت إحداهما وأفلتت فأسلمت. أبو داود لم أفهم ألا كما أحب، قال أبو داود لم أفهم من ابن العلاء كما أحب. أبو كريم قال حدثنا زيد بن حباب زيد بن الحباب قال حدثنا عمرو بن عثمان إلى آخر جده قال حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة 4 لا أؤمنهم بل لا بد من قتلهم 4، لا في اللي حل ولا في الحرم، إن وجدتهم في الحرم اقتلوهم وإن وجدتهم في الحل فاقتلوهم، جاريتين لمقياس من المشركين، جاريتين تغنيان في هجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهجاء الإسلام فأهدر دمهما إحداهما قتلت وواحدة أسلمت، إحداهما قتلت وجدت وقتلت والثانية أسلمت، أربعة أفلت منهم ما قتل منهم إلا عبد الله بن خطل، يعني بقينا ما قتل منهم أسلم، ومنهم ثلاثة أو أربعة أي قوة بايعوا الرسول فيما بعد ذلك ودخلوا الإسلام وحسن إسلامهم ونفع الله بهم. عبد الله بن صح أسلم على يديه أمم في مصر. نعم. رحمه الله. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأثار الكعبة ألقتلوك؟ قال أبو داود ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله. أطلق عليه الرصاص ويموت خلاص، المقصود هو موت موت الشخص نكاية بذنبه الذي فعل. نعم. ولما بلغ أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد الذي استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام وهم بني النجار من أخوان النبي عليه الصلاة والسلام، لما بلغه أن عبد الرحمن بن خالد قتل الأعلاك صبرا قال قد حرم الرسول القتل صبرا، الرسول قتل عقبة حرم القتل صبرا، اقتله كتف رجليه فقط ثم قبرا وهو بارك أو كذا وكذا فحرمه، وأن الرسول حرم الصبر. ولعمري لا أقتل دجاجة حتى دجاجة ما أستطيع أن أقلغها. عبد الرحمن بن خالد رأى أنه أذنب وأنه أخطأ فكفر أعتق أربعة رقاب. نعم. الأسير بغير فداء. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم، فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما، أتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، آخر الآية. أبو في المن على الأسير وإطلاقه ثم تطلقه تمن عليه لمصلحة من المصالح التي هي من خداع الحرب لا بأس بذلك. يقول أبو داود رحمه الله قال حدثنا ثابت البناني عن مالك رضي الله تعالى عنه أن 80 من شباب قريش المتحمسين في غزوة الحديبية جاءوا من عند التنعيم ونزلوا على الجيش على جيش الرسول يشعرون، فأتى الصحابة رضي الله عنهم مسكوهم وأسرهم جاءوا بهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاعتقهم لهم شببة شببة قد يهديهم الله إلى من عليهم مسكهم وروا أنهم وقعوا وأنهم في عرصة الموت خلاص الموت حاضر ورأى أن الرسول اعتقهم لا شك أنهم فيسلمون من يدري، فمن الرسول على هو الذي كف أيديكم عنهم وأيديهم عنهم في مكة من بعد أن أظفركم عليهم أظفركم عليهم وأن مسكتموهم مس وربطتموهم كف أيدي 80 هؤلاء عنكم وكف أيديكم عنهم أيضا حتى مننتم عليهم بالإيماء كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم يعني مسكتموهم خلاص وفي إمكانكم تقتلونهم لكن الله تعالى تقدس معك فكففكت فمننتم عليهم وفكف. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا معمر عن الزهري بن مطعم عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بدر لو كان مطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. ابن فارس الملقب بالذهني محمد بن يحيى الذهني قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن معمر بن راشد قال حدثنا عن محمد بن جبير بن مطعم قال إن النبي عليه عن أبيه جبير بن مطعم الصحابي الجليل قال إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر قال لو كلمني مطعم لو كلمني في هاي الجية فنتنا لا أطلقتهم له. ليش؟ لأن مطعم دخل الرعيف دخل في جوار مطعم بن عدي دخل الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دمه طلع أهدر دمه طلع دمه من الحجارة ومن كذا أدخل بجوار مطعم بن عدي دخل عليه الصلاة والسلام مطعم بن عدي أبو جبير بن مطعم فقيا وسألني في هذه الجيف لأطلقتهم له. نعم. واجب على المسلم رد إنسان فعل بك معروف رد عليه معروف ما استطعت الرسول يريد المكافأة، فيريد إفراح ولده أيضا، إدخال السرور على قلب ولده جبير الصحابي الشهير رضي الله عنه. مع أن جبير هك اليوم يوم يتكلم الرسول بهذا الكلام ما بعد أسلم، جبير بن مطعم هك اليوم يوم تكلم الرسول بهذا الكلام ما عد أسلم. متى أسلم؟ لما ذهب إلى المدينة ليفكه، ثم وصل إلى باب المسجد والرسول يصلي المغرب عليه، قف على الباب ووصل قوله تعالى أم خلقوا من شيء من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا بهذا اللفظ الرسول يتلو هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، حتى دخل الإسلام في قلبي فأسلم وأعطاه أسيره مجانا. أراد أن يفرح قلب مثل لعله أن يسلم. نعم. باب حدثنا أحمد بن محمد عن عكرمة بن عمار قال حدثنا ساء أنزل الله عز وجل مع قوله لمسكم فيما أخذتم ثم أحل قال من الفداء ثم أحل لهم الغنائم. قال أبو داود سمعت أحمد إيش تصنع باسمه إذ أبو داود اسم أبي نوح قراد بن غزوان. تقول الإمام أبو داود أبن في فداء الأسير، يعني يجوز أن إذا صرنا أسرى نفديه، يقول سلم سلم مال ونطلقك ولا ما نطلقك، سلم مال سمت بالقتل سلم مال، أما أسلم ولا عطنا مال ونطلقك فداء عليك، فيسلم فداء له ويفكه المسلمون. يقول الله يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح وسماه قراد، يعني اسم بشع، ويقول على الإمام أحمد مالك يعني فائدة من ذكر اسمه، اسم القراد هذا اللي تعلق بذنب البعير اسمه قراد، ولكن الصحيح اسمه عبد الرحمن بن غزوان، هذا الصحيح. حدثنا قال حدثنا عمار قال حدثنا عكرمة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة عن عمر بن الخطاب أنهم لما أخذوا الفداء من المأسورين علشان يفكونهم يا عمر رضي الله تعالى ودخل على النبي عليه الصلاة، أنا قد استشار عمر واستشار أبو بكر، فأبو بكر قال يا رسول الله خذ الفداء ونحن في أزمة ونشتري خيل ونشتري سلاح ونشتري سيوف ورماح بالفداء وكنا نفديهم أحسن وأقاربنا وكذا وكذا إلى آخره، ما تقول يا عمر؟ قال يا رسول الله رأيي أن تقتل أن يقتل كل أسير يقتل ولا تأخذ ولا قرش، هذا رأيي يا رسول الله، كل شخص عنده أسير يضرب عنقه وتستريح يا رسول الله، ما حد ما يقربونك مرة ثانية، اقطع عناقهم وخلاص. فلما ذهب عمر رضي الله عنه بعد ساعة أو ساعتين رجع والرسول وأبو بكر يبكون أجل تبكون يا رسول الله؟ قال لا ما نجا إلا أنت عمر، أنت اللي ناجي، لنا يصيبنا العذاب لكن الله تعالى وتقدس اللوح المحفوظ ما كتب أن ينزل عذاب، ما نجا إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد أن نزل قوله أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني أول وقعة وقعت عندك، أول وقعة اثخن أرض يرعبون علشان كذا وكذا، ما كان للنبي حتى يثخن في الأرض حتى تقتل هذولا وتقتل هذولا وتقتل هذولا ويرى الناس أنك تقتل الناس حتى يأتون مسلمتك مرة واحدة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة هو عزيز حكيم. لولا كتاب، لاحظ، لولا كتاب من الله الأجل الأزل كتب في اللوح المحفوظ، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، معناه أننا تحونا للعذاب إلا أن الله رحمنا. فصاروا يبكيان، فدخل عمر رضي الله تعالى عنه ماذا تكتان علمونا أبكي معكم، قال له نزل عذاب يا عمر ما نجا إلا عمر. نعم قتل، اقتلهم اقتلهم كلهم لا تخلي ولا واحد، أعطني فلان ولد عمي أقتله أنا، وعط أبو بكر ابن أخيه أقتله أنا أقتله، وعط فلان هذا أقتله. حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن حبيب في العنبس عن أبي الشعثاء عن الحسن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400. قال حدثنا عن ابن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي العنبس واسمه عتبة بن عبيد قال حدثنا عثاء أشعث بن أبي الشعثة أو سليمان بن سليمان قال حدثنا ابن عباس. نعم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية، إن النبي عليه الصلاة والسلام حدد الفداء بأربعمائة درهم يطلقونه، 400 درهم يطلقونه، فحدد الفداء لكل شخص 4 أبو العاص بن الربيع وابناء أخو جبير بن مطعم أو ولد أخيه جبير بن مطعم أذلتوهم مجاني وهذه كلهم أخذهم عليهم فداء. نعم حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص قالت فلما رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأتمر بكما زينب فأتأتيا بها. المطلبي قال عن يحيى بن عباد قال عن عبد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما بعث المشركون لفداء أسراهم الذين في المدينة الذي بيد الرسول والصحابة رضي الله عنه لفداء زوجها أبو العاص بن الربيع وبعثت بقلادة كانت خديجة اهتتلاها يوم عرسها. خديجة اهتتلاها الرسول عليه الصلاة بكى بكى بكى وقال هل تسمحون لنا بفتح بن معاذ وزيد بن حارثة رضي الله عنه عمرو بن أمية الضمري؟ فقال اجلسوا في أجج أجج جبل أسود إلى طلعت الإنسان من جبل ثور هذا اللي لا يجون على طريق طريق أهل مكة ويعيون يخلونهم. أن أبي العاص رضي الله تعالى عنه لما خرج بزينب أتى هبار ابن الأسود فنخس الجمل وكانت حاملا فأسقطت فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فليقتله. هذا في غزوة أحد سيأتي. يقول أتى بها الربيع أبو الربيع بن الولد قالت قريش ما يمكن تخرج بها تخرج بنت محمد ونحن كلنا جلنا لا يمكن أن تخرج. أخرج بها بالليل إذا أردت أن تخرج بها ما نردك أخرج بها في الليل. وإلى عمرو بن مية الضمري فأتيا بها رحمه الله. حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثني عمي يعني سعيد بن الحكم أخبرنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه وفد عوازم مسلمين إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من طاع أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال فقالوا أنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فيفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه أن أعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم الناس. فكلمهم عرفاؤهم فروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا. يقول الإمام أبو داود عن عقيل ابن خالد قال حدثنا الزهري قال ذكر عروة ويروي عن المسور بن مخرمة يحكياني قصة هوازن وقصة السبي وما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولاني نعم لما وصل إلى محل ما الجعرانة محل تقسيم الغنائم وقسم الغنائم أو لم يقسمها أو أنه قسمها كل إنسان أتت حصته من الغنائم من الجواري ومن الأولاد ومن الأموال ومن كل شيء لأنه انتظر عليه الصلاة والسلام أن يأتي ثقيف وهوازن 20 ليلة انتظر ما قسم الغنائم 20 ليلة ولما انتهت 20 ليلة قال ما له لزوم يا كدحي والنساء والصبية ما تقسم وقسمت الجواري وقسمت الأولاد وقسم كل من كان سبي قسم على الجيوش وقرية جميلة وودي أن واقعه لأني مبتن عن النساء أنا سمعت لا على هوازن نساءهم وش خذوها شوفوا عندكم خذوها أنا كنت أبين بجمع هل بعيد أن الآن هو عندكم قائد أنهم لما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تأم خطيبا عليه الصلاة والسلام قال لهم أول قال لثقيف هوازن إني سأصدقكم الحديث ولا يمكن أخونكم ولا يمكن ردنا أموالكم عليكم والأطفال رددنا النساء والأطفال اختاروا واحدة منهما. أما كلا الثنتين أفجأ الجيش بكل السنتين وأنا قد قسمت السبي وقسمت هذا وهذا وأخذ منهم الأموال وأخذ النساء، ما يمكن هذا، اختاروا واحدة، أما نساءكم وأولادكم ولا المال، اختاروا هذا أو الله يعجم. فخطب عليه الصلاة وقال إن إخوانكم من هوازن وثقيف جاءوا تائبين مسلمين وإني قد خيرتهم، فاختاروا نساءهم وأطفالهم، فمن كان عنده من النساء والأطفال فليردهم، فليرده ويطيب نفسه، يطيب نفسه تقراها يطيب وتقراها يطيب نفسا، طاب فلان نفسا بكذا وكذا، يطيب ويطيب جائز. هذا واحد أنهم قالوا قد طبنا نفسنا يا رسول الله فخذ ما عندنا، قال أنا ما أعرف من رضي من رضي، لكن عرفاءكم جعلنا عليهم 12 عريف، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل على 12 الألف 12 عريف، كل ألف لها عريف، فقال اذهبوا تأتينا أخباركم بأخباركم عرفاءكم، فأتت عرفاءهم وقالوا إن الجيش قد طيب نفسا بالنساء والأطفالهم وأطفالهم. نعم. هذا معناه أن الإمام له الحق أن يرد على الناس أطفالهم إذا أسلموا، وله حق أن يبقي أن يبقي القسمة كما هي، أنتم تأخرتوا ومدام تأخرتوا الجيش قسم الأموال فيه ولا لكم حق. الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدث عن أبيه عن جده في هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم، فمن مسك بشيء أو به علينا 6 فرائض من أول شيء يفيئه الله علينا، ثم دنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم من باير فأخذ وبرة من سعد يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفلا هذا، ورفع إصبعيه إلا الخمس والخمس مردود عليكم حطوى المخيط، فقام رجل في يده فتة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برداءة لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حلك، فقال أما بلغت ما أرى فلا أرب لي فيها. صاحب المغازي قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أموال هوازن وقسم أولادهم وأطفالهم قبل أن يأتوا هوازن، قام خطيبا وقال أيها الناس لا تغلوا، لا حد يغل يأخذ شيئا بدون أن تقسم الغنائم وتضرب شيء كل شيء، لو كان قليلا فإنه يأتي به يوم القيامة غاله على رقبته. وأخذ عليه الصبرة، الوبر هو الصوف التي ينبت تحته صوف، سلخ الجمل وسلخت الناقة وسلخت الغنمة الجلد الصوف الفوقاني تغسله، وكل حيوان يسلخ الجلد الفوقاني إذا تمسنه، كل حيوان حتى الحشرات العنكبوت كلها تسلخ الجلد الفوقاني ثم تخرج منه وتتركه في مكانها. الشاهد أنه أخذ وتعلقت بسنام الناقة، فأخذ الوبرة وقال والله إن مالي من هذا المال أو هذا الفيء إلا مثل هذا الوبر، لا تغلوا أيها المسلمين. فأتى شخص بكبة من الصحف، يجوز أن تكون دجة مسوية، يجوز أن تكون صوف مجلعته، يعني بيسوي برزعة حتى الفرس أو برزعة الحمار، أما دجة غزلت وانتهت أو أنها دجة لم تغزل. فالشاهد قال يا رسول الله هذه دجة أخذتها قبل القسمة، قال أما اللي لي ولي بني المطلب فهو لك، فلما يتغيلها المكان إذا هذا الحد فهذه جبه رحل أمالي من هذا المال كله، هذا الفي كله بعث للدنيا ولا بعث للمال، بعث للدين معرفة رب العالمين تعالى وتقدس، ولا هداية الأمم، هداية أمته إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، لأنه خط خط وقال هذا الخط اتبعوني علي يا أمة محمد اتبعوني، قالوا لا ما نتبعك، نروح للخطوط هذه ونروح للخطوط هذا، لسان الحال اليوم مع الأسف.